سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور. فضلا من الله ورحمة، شكرا من الله ونعمة، لله الحمد والمنة. الحمد لله على الطاعة والتوفيق، ونستغفر الله العظيم من كل ذنب عمد وسهو وخطأ ونسيان وتقصير. عفوك ورضاك يا رب، يا رب صن نفسي عن الذلات، يا رب صن نفسي عن الذلات، واجعل فؤادي راضيا بحياتي. يا رب صن نفسي عن الزلات، واجعل فؤادي راضيا بحياتي. ما دمت أنت خلقتني ورزقتني فجميع ما ترضى عن رضا وعلامة الإيمان في بسماتي. وإذا لقيت الناس أبسم عن رضا وعلامة الإيمان في سماتي. هذه الحياة هي السراب مضللا، كيف التغاضي عن نعيم آت، عن لحظة ألقى إلهي بعدها ووسيلتي تقواي في السجدات.